بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلاب أكاديمية أصول المرحلة الأولى، ما زلنا في استكمال شرح متن درة البيان لفضيلة الشيخ محمد يسر إبراهيم حفظه الله تبارك وتعالى، وانتهى بنا الكلام عن القدر، وابتدأ الكلام من هذه الحلقة وهذا الدرس في الكلام عن نقيض الإيمان، لأن العقيدة فيها إثبات ونفي، وهذا أمر ثابت وواضح لمن تدبر المعتقد. فالله عز وجل جعل أصل الدين ومفتاحه هو لا إله إلا الله. لا إله هذا نفي، إلا الله إثبات. فبنيان الفكر عامة يعتمد على النفي للباطل وإثبات الحق. قال تعالى: من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، نفي الباطل، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله إثبات الحق، وهكذا. فهذا المعنى ثابت. فكلامنا يدور الآن حول ما يعني كتبه المصنف حفظ الله تبارك وتعالى حول الكفر أو التكفير ومسائله. قال الفصل الأول: معنى الكفر وأقسامه. الكفر في اللغة من التغطية، من معنى الجحود والتغطية، ولذلك ورد في القرآن أن المزارعين يسمون كفارا. لماذا؟ لأنهم يكفرون البذرة، أي يغطونها، ولذلك الكافر سمي كافرا لأنه غطى وخب الإيمان وأظهر العصيان. فيقول المصنف حفظ الله تبارك وتعالى: الكفر يكون بارتكاب نواقض الإيمان. طبعا الكفر نقيض الإيمان، ولا يجتمع الإيمان والكفر إلا في حالة الكفر الأصغر فقط، لأن الكفر الأصغر حالة من العصيان لا تستلزم الخروج من الإيمان وإن كانت محذرة منه، لا تستلزم ذلك وإن كانت كبيرة بل أكبر من الكبائر، جرم عظيم. ولذلك هذا ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. طيب المؤمنين قتلوا بعض يعني في أكثر من زمان وأكثر من معركة، نسأل الله عز وجل أن يوحد المؤمنين وأن ينزع من بينهم العداوة والبغضاء، قتلوا بعض، فهل هؤلاء كفروا؟ يأتيك الرد في كتاب الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. فسمى المقتتلين مؤمنين، فكيف يجمع؟ هل يقال هذا تعارض؟ لا، طالما يمكن الجمع فلا بأس. وهذا الذي سماه ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه كفر دون كفر، فالقتل والمقاتلة للمؤمنين كفر إلا في اعتبار، في اعتبارات متعددة، كدفع الصائل، كمقاتلة الطائفة الممتنعة، كمثل أمثلة كثيرة تأتي في المطولات إن شاء الله. لكن الأصل مقاتلة المؤمنين كفر، لكنه كفر دون كفر، يعني كفر أصغر، كفر دون الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة. لماذا سمي كفرا؟ حتى يحذر الإنسان من أنه على طريق الخروج لكنه لم يخرج. طيب كلامنا عن الكفر، قال: الكفر يكون بارتكاب نواقض الإيمان. عندنا ما يسمى بالحقائق الشرعية. الحقيقة الشرعية هي المصطلح، الكلمة، زي مثل الإيمان، مثل الصلاة، مثل الوضوء، مثل الإسلام، مثل النفاق، مثل هذه الأسماء، كل حقيقة شرعية لابد من، حتى تكون موجودة لابد من إثبات شروطها وأركانها وانتفاء موانعها ونواقضها. فإذا ثبتت الشروط لكن جاء مانع امتنع التسمي بهذا الاسم. نضرب مثلا: ما هي شروط الإيمان؟ شروط الإيمان أن العبد يستوفي كلمة لا إله إلا الله بقلبه ولسانه، ثم إذا قالها دخل الإيمان. فإن أتى بالأعمال التي ينبغي أن يفعلها العبد لاستمرار إيمانه ظل مؤمنا. إن لم يأتي بهذه التي هي أسباب أو شروط الاستمرار عاد وانتكث وصار كافرا. على سبيل المثال نقول مثلا اسم الكفر حتى يسمى فلان كافر. عندنا اسم الكفر يكون بارتكاب ناقض من نواقض الإيمان. طيب سيأتينا التفصيل في نواقض الإيمان، منها قولية مثل إن إنسان يسب الله، هذا كفر. طيب هذا الإنسان الذي هو يسب الله ارتكب ناقضا من نواقض الإيمان، يستحق اسم الكفر؟ نقول انتظر، هل عنده مانع من اسم الكفر؟ مثل ماذا؟ مثل أن يكون مكرها، هذا مانع. مثل أن يكون جاهلا، وإن كان أكثر أهل العلم على أن الذي يسب الله أو الدين أو النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذر بجهل، لكن هذه يأتي تفصيله. إنما نقول الذي فعل ما يستوجب الكفر، نرى بعد أن نتأكد من أن هذا الفعل يستوجب الكفر فعلا، نتأكد من أنه هل عنده عذر من الأعذار أو مانع من الموانع، مثل الخطأ، مثل الجهل، مثل التأويل، مثل الإكراه. يعني عندنا عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنهما ما تركه المعذبون له حتى يعني خاض في النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال فإن عاد فعد صلى الله عليه وسلم، ونزل فيه وفي مثله قول الله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلا شك أنه قال ما يستدعي الكفر أو يستوجب الكفر، لكن عنده ما يمنعه عن اسم الكفر، اسم ليس بالشريف لكنه في الحقيقة حقيقة شرعية، اسم شرعي. حينما نتكلم عن الحقائق الشرعية نتكلم عن الشريف فقط بل عن الجميع، حتى اسم النفاق. من الذي يستوجب النفاق؟ الشروط، هل هناك موانع من اسم النفاق إلى آخره من هذا. ولذلك عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما علم بأمر حاطب بن أبي بلتعة أنه راسل قريشا، فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا الكافر أو المنافق، اسم شرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، لعل الله إنه شهد بدرا، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم غفرت لكم. ثم برر حاطب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن ما فعله لم يكن عن كفر ولا خيانة، إنما أراد سيقاتل القوم لكنه أراد أن يحفظ أهله لضعف عصبته في القوم. إن كان مخطئا هو مخطئ، نعم، لكنه إن شاء الله مغفور له. لكن نقول أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى له هذا الاسم لأن عنده أحد الموانع من هذا الاسم. ولذلك نقول الكفر ليس لعبة. ولذلك انتشر في زماننا هذا ما يسمى بالتكفير، ونحن نرى أن هذا المصطلح التكفير هو يحتاج إلى وسط. بعض الناس تخشى أن تكفر حتى من كفرهم الله تبارك وتعالى في كتابه، فتقول أنا لا أكفر من قال أن الله ثالث ثلاثة، والله عز وجل يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لا أكفر من يقول المسيح هو ابن الله، يعني النصارى الذين يقولون بذلك. قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فهذا كأنه يدعي أنه أطهر لفظا من الله تبارك وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. بل نحن نكفر من كفره الله، من ثبت كفره بالكتاب والسنة فهو كافر. هذه لا سياسة فيها ولا محابة فيها ولا مداهنة فيها، هذه أمور. وكوننا نكفره لا يستلزم ذلك أن نقتله، هذا أحد الخلل الذي أصاب هذه الأمة أيضا في آخر عصرها. التكفير حقيقة شرعية واسم يستلزم أحكاما، لكنه لا يستدعي القتل، لا يستلزم من ذلك القتل ولا الظلم ولا الجور ولا الإهانة ولا السب ولا الشتم، لا يستلزم ذلك. فلذلك اعلم رحمك الله أننا لا ندعي نبلا في الدين فنتبرأ من حقائق الدين بسبب هذا النبل الكاذب. الدين فيه إثبات إيمان وفيه إثبات كفر لأنه نقيض الإيمان، هذا أمر بدهي منطقي عقلي، وهذا قرره شيخ الأزهر أن النصارى كفار هكذا اسمهم عندنا وهذا مسجل مرفوع وهذا أمر ثابت. لكن هل يستدعي ذلك أن نقول بأنهم طالما كفروا طالما يقتلوا؟ لا، بل هناك ضوابط وأحكام وهناك حقوق لهم وحق أنهم يسكنون نفس الديار وحق للمجاورة أو حق العهد إذا دخلوا في عهد المسلمين وفي ذمتهم أو حق، هناك حقوق كثيرة. لذلك هذا نوع من الطيش الذي أصاب الناس مؤخرا. طيش آخر وهو الغلو في التكفير، فيكفرون الديار بسكانها بحكامها بجيوشها بأربابها بأهليها لأنهم رأوا ظلما. ونحن علمنا في هذه الأمة في أولها أنهم رأوا ظلما شديدا على يد الحجاج بن يوسف الثقفي وغيره، ومع ذلك لم يكفروه. نعم أثبتوا له الظلم لكن لم يكفروه. لذلك أمر التكفير هذا أمر عظيم، ولذلك ينبغي لكل مسلم إذا أراد أن يفهم ذلك أو يخط لذلك أن يتعلمه أولا. هذا أمر. الأمر الثاني، نحن نقول مسألة التكفير ليست مسألة يتتبعها الإنسان، بمعنى أنت مكلف من الله أن تبحث عن الناس فتقول هذا مؤمن هذا كافر. أنت لست الدابة التي تظهر في آخر الزمان فتسم الناس هذا مؤمن وهذا كافر. أنت مؤمن تسير في طريق، إن عرض لك هذا هو شرط المسألة تتقن المسائل. لماذا؟ أولا تحفظ هذا العلم للأجيال القادمة، ثانيا إن عرض لك أن إنسانا ارتكب كفرا أو فعل كفرا أو اعتقد كفرا أو قال كفرا وثبتت في حقه الشروط وانتفت في حقه الموانع وأقمت عليه الحجة الرسالية، خلاص حينئذ يجوز لك أن تكفره إن كنت عالما بما تقول وبضوابط المسألة. إذن عدة شروط، فيك شروط، فيه شروط، لابد أن تتوفر فيك شروط العلم، لابد أن تتوفر فيه شروط من ثبوت الكفر وانتفاء موانع التكفير، أن يكون جاهلا، أن يكون مثل البعض الذي يكفر أول ما يجد أناس يذهبون للموالد للأضرحة ويطلبون نعم من الميت أيضا، هذا شرك لا شك أنه شرك. لكن نحن نفرق بين أمرين، بين الكفر أو الشرك وبين أن نكفر الذي ارتكب شركا وبين أن نكفر الذي ارتكب كفرا. بمعنى من ارتكب شركا حينئذ تتدخل ألفاظ الكفر والشرك، لكن من ارتكب شركا فطاف حول القبر أو قال يا حسين يعني اشفي لي ولدي، هذا إن كان هذه المقالة شرك لا شك، لأن الدعاء عبادة خالصة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى، وطلب الرزق وطلب الولد وغير ذلك لا يكون إلا من الله، وصرفه لغير الله شرك، هذا لا خلاف فيه. المشكلة في ماذا؟ المشكلة في أنك تأتي بجاهل لا يعلم ماذا يفعل ثم تقول له أنت تعبد غير الله فيقول والله ما عبدت إلا الله، هذا إنسان صالح وعوى عند ربنا والصالحين دول شهداء وأحياء في قبورهم ويعني يكلم ربنا هو أقرب لربنا مني، هذا جاهل، هذا جاهل. مبررات لكنها خاطئة شرعا، نحن لا نقول بأن المبررات صحيحة لكنه جهل منه، هذا يعلم. فإن أقيمت عليه الحجة فجحدها حينئذ ليس عنده مانع من الموانع، حينئذ يجوز أن تطلق عليه فتقول هذا فلان بعيني مشرك. إنما نحن نقول الطواف بالقبور دعاء المقبورين شرك أكبر يعني يخرج من الملة، لكن لا نقول بأن كل من فعله أشرك بالله. لماذا؟ لأن هناك خطأ، هناك تأويل، هناك جهل، هناك إكراه، في معاذير. فإذا الأمر أكبر من أن ندرسه في صفحتين ثم نخرج ننطلق للناس فنسم هذا بالكفر وهذا بالإيمان. واضح؟ إذن ثم فرق بين كفر العين، الكفر العام وكفر العين. الكفر العام إن احنا نقول المسألة دي اللي يفعل كذا كافر عموما، لكن كفر للعين أن نأتي لفلان فنقول فلان فعل كذا فهو بعينه كفر، معناه أنه لا تقطع الصلة بينه وبين امرأته وبينه وبين أولاده، فلا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، وأمور كثيرة جدا مترتبة على هذا، وأنت تثبت له بكلمتك كافر أنه مخلد في النار. هذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم، لذلك ينبغي علينا أن نراعي ذلك. هو يقول الكفر يكون بماذا؟ يعني كيف يرتكب الأبعد عفانا الله الكفر؟ قال الكفر يكون بارتكاب نواقض الإيمان، لأنه ضد الإيمان. من نقض إيمانه مثل الوضوء، نقض الوضوء طاهر ولا ليس بطاهر؟ تصح له الصلاة أم لا؟ لا شك أن من نقض وضوءه فلا شك أن وضوءه لا يعتد به، لا يسمى وضوءا. كذلك الإيمان إذا نقض بناقض ستأتي النواقض، فهو لا يسمى إيمان، يحتاج أن يدخل الإيمان من جديد ويتوب عن الذي انتهكه مما أبطل إيمانه. واضح؟ فإذا انتهى الإيمان لزم العكس الضد الذي هو الكفر. قال الكفر يكون بارتكاب نواقض الإيمان، ويطلق عليها الذنوب المكفرات، ثم أعمال مكفرات أو المصائب المكفرات، وهي التي يبتلى بها العبد فيكفر الله بها ذنوبه البلايا، وثم ذنوب مكفرات تكون سببا في تكفير العبد. قال وهي أقوال أقوال أو أفعال أو اعتقادات حكم الشارع بأنها تبطل الإيمان. إذن ثم أمر مهم، أولا الكفر يكون قولي أو فعلي يعني عمل أو اعتقادي، يعني ممكن الكفر يكون في القلب، وهذا نحن لا نستطيع أن نتعرف عليه إلا بتصريح من العبد، حتى القرائن الأرجح أنه لا نحكم بها طالما في قلبه. نحن لم نبعث أو لم يعني نكلف بأن نشق عن صدور الرجال، وباللسان هذا واضح، هذا يمكن الحكم عليه، ومع ذلك باستخصاء الأعذار وإقامة الحجة، وبالأفعال وهذا أيضا ظاهر يمكن الحكم عليه، لكن أيضا مع اعتبار إقامة الحجة الرسالية وانتفاء الشروط، إثبات الشروط وانتفاء الموانع. قال أقوال أو أفعال أو اعتقادات حكم الشارع بأنها تبطل الإيمان، يعني لا يجوز لك أن تثبت أن هذا ناقضا للإيمان إلا بنص من الشارع، قال الله قال رسوله. قال وتوجب الخلود في النار، لأننا نتكلم عن ذنب، نتكلم عن نقل من الدين إلى ضده، نقل من الإيمان إلى الكفر. قال وسائر المعاصي والسيئات تنقص الإيمان ولا تنقضه، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أننا نعتقد أن الكبائر المعاصي حتى لو وصلت إلى الكبائر بأنها لا تنقض الإيمان، وإن كانت تنقص الإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص كما مر معنا، لا تنقضه بمعنى لا تبطل الإيمان، لأن من مات مرتكبا للكبيرة أهل السنة والجماعة يعتقدون بأنه في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء غفر، إن شاء عذبه، فإن عذبه فلا يخلده في النار بل يعذب على قدر ذنوبه ثم مآله إلى الجنة بفضل الله ومنته. قال والكفر عدم الإيمان لأنه ضده. قال وكما يكون بالاعتقاد والقول يكون بالعمل، كما قلنا في الإيمان سنقول في الكفر، قلنا الإيمان قول وعمل واعتقاد أليس كذلك؟ فإن بطل شيء من العمل كان كفرا بالعمل، وإن بطل شيء من القول كان كفرا بالقول، وإن بطل شيء بالاعتقاد كان كفرا بالاعتقاد، فسنقول أيضا الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد. قال والقول يكون وكما يكون بالاعتقاد والقول يكون بالعمل، وسواء أكان العمل قلبيا أم بدنيا. هذا كما وضحنا ذلك، فكما يثبت به الإيمان قلبيا أو قوليا أو بدنيا يثبت الكفر بضده قلبيا أو قوليا أو بدنيا. قال وكما يكون الكفر بالفعل يكون بالترك والامتناع والشك والارتياب. نعم الكفر يكون بالإثبات ويكون بالنفي، والإيمان يكون الإيمان إثباتا لأمور ونفيا لأمور. مثل ماذا؟ أوليس المؤمن يكلف بإثبات وجود الله ونفي شريك لله؟ فمن أثبت وجود الله ثم أثبت شريكا لله فلم يثبت الإيمان، كفر بالله أشرك. واضح هذا؟ كذلك الكفر، الكفر أحيانا يكون بأنه إذا فعل كذا كفر، وأحيانا يكون إذا لم يفعل كذا كفر، واضح؟ وهذا إن شاء الله يأتي بيانه. قال والكفر والشرك والفسق والظلم تطلق في الشرع ويراد منها الأكبر والأصغر، وهذه تحتاج إلى تفاصيل. الكفر كما قلت منه أكبر وأصغر، الشرك منه أكبر وأصغر، يعني ماذا؟ يعني الأكبر والذي يخرج من الملة، والأصغر جريمة عظيمة لكنه لا يخرج من الملة، معناه أنه ما زال داخل دائرة الإسلام، إنما الأكبر هو الذي يخرج خارج الإسلام. والفسق والظلم وكذلك النفاق منه أكبر وأصغر، وهذه كلها معاييرها شرعية وفيها تفاصيل. قال فالأكبر يخرج صاحبه من الملة ويرفع عن دمه وماله العصمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فمن فرط في حقها، فمن انتهك لا إله إلا الله فأزالها من نفسه، لم يستحق موجبها من العصمة، فلم يكن معصوما بعد نقضها. طالما انتقضت لا إله إلا الله لم تكن فعالة، بمعنى أنه حينئذ لا يلزم لهذا الشخص الذي انتقضها أن يكون معصوم الدم والمال والنفس. قال وبعد إقامة الحجة تجري عليه أحكام الكفار في الدنيا، وهذا شرط، لابد من إقامة الحجة حتى نتأكد أنه علم أنه وقع في كفر وأصر على كفره ولم يلتفت للحجة التي فيها قال الله قال رسوله. لماذا كل ذلك؟ صيانة للمؤمن، لأنه ربما تكون عنده معاذير، إقامة الحجة فيها سماع للمعاذير، يعتذر عن ذلك، والله ما كنت أعلم، والله أجبرني فلان، والله ما قصدت ذلك، أنا أخطأت في التعبير، مثل الذي قال الذي وجد زاده ومتاعه بعد أن ظن أنه هالك فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، أخطأ. فلمجرد أن الإنسان يقول بقال كفر وأخطأ فيها وأخطأ لم يقصدها، تقول حينئذ أنه كفر؟ لا، لابد من التبين وإقامة الحجة. قال بعد إقامة الحجة تجري عليه أحكام الكفار في الدنيا وهو في الآخرة في النار من الخالدين، إذا تم كفره وثبت إقامة الحجة، ثبوت شروط الكفر، انتفاء موانع التكفير، حينئذ إذا ثبت كل ذلك من عالم فإنه حينئذ يكون من الكفار، فلا تجري عليه أحكام أهل الإيمان. قال وهو في الآخرة في النار من الخالدين ولا تنفعه شفاعة الشافعين، إذ لا شفاعة إلا لمؤمن. قال والأصغر، يعني الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر. قال صاحبه من أهل الملة في الدنيا والآخرة، وأمره في الآخرة إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وهو ممن يصلح أن تدركه الشفاعة يوم القيامة، لأنه ما زال داخل حظيرة الإيمان. قال والكفر الأصغر قد يطلق ويراد كفر النعمة أو كفر دون كفر، هذه من أسمائه في الآثار وبين أهل العلم. قال الله تبارك وتعالى هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، هل معنى الكفر حينئذ أنه يكفر بالله أم يكفر النعمة؟ وكفران النعمة ليس أمرا مباحا، ولكنه في الحقيقة أمر عظيم ومستقبح، فهو كفر أصغر. قال وعليه فلا يمتنع أن يجتمع إيمان وكفر غير نقل، قلنا لا يجتمع الإيمان والكفر المطلق، لكن يجوز أن يجتمع أصل الإيمان مع كفر دون كفر، مع كفر الأصغر، يجوز أن يكون الإنسان اسمه مؤمن وكفر في المسألة كفرا أصغر فلم يخرج خارج الملة، وهذه ضوابط مهمة جدا. قال وعليه فلا يمتنع أن يجتمع إيمان وكفر غير ناقل عن الملة في الشخص الواحد. قال ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر بالعبد أن يصير كافرا الكفر المطلق، مجرد فقط أنه يكفر في نقطة كفرا أصغر حينئذ لا يلزم من ذلك أن نقول كفر فلان كفرا أكبر، لا يلزم ذلك. قال حتى تقوم به حقيقة الكفر. حتى تقوم به حقيقة الكفر. يعني لا نحكم في جزئية هي من الكفر الأصغر بأن صاحبها كفر حتى تقوم به حقيقة الكفر، ومع ذلك نقول من ارتكب الكفر الأصغر فليحذر على نفسه لأنه في طريقه إلى الكفر الأكبر. قال: وكما أنه لا توجد حقيقة الإيمان التي تنفع العبد إلا بوجود أصله، كما إن الإيمان كما ذكرنا قبل ذلك ينقسم إلى أصل الإيمان ثم الإيمان الواجب ثم الإيمان المستحب، فلا يقوم الإيمان إلا مع وجود أصله، كذلك لا يخرج العبد من الإسلام إلا عند وجود حقيقة الكفر، لا بد من أصل الكفر موجود. ثم بعد ذلك نقول كفر أشد من كفر، كما قال الله عز وجل: وازدادوا كفرا. إذن هناك كفر يزيد عن الكفر. ثم بعد ذلك تكلم الشيخ حفظ الله تبارك وتعالى عن الضوابط التي نجري بها الأحكام الشرعية بالحقائق الشرعية بالأسماء الشرعية والمصطلحات الشرعية: الكفر، التكفير، الإيمان، المؤمن، الإسلام، المسلم، الفسق، الفاسق، النفاق، المنافق. هذه الأسماء لابد لها من ضوابط شرعية، لأن أحيانا بعضها مثل الفسق والظلم والبغي والكفر يأتي ويراد به ذنب كبير لكن لا يراد به خروج من الملة. هذا إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.